أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم تقبلنا إن شاء الله تعالى دي غالب آية الرقية الشرعية وممكن أي حد يكتفي بها مش لازم يعني آيات أو صور طوال إن إحنا نقرأ على المريض لا يكفي الفاتحة وآية الكرسي المعوذات الآيات اللي فيها الأدعية ده يكفي رقية شرعية لكن بعض الإخوة ودي هنتعرض ليها بإذن الله تعالى مخصصين آيات معينة مثلا يقولك دي آيات الرحمة آيات العذاب آيات الحرق آيات الطرد لا أنا ممكن أقرأ آية فيها دعاء لله عز وجل يبطل بها السحر ويطرد بها الجن ويحصنني من الشيطان الرجيم المهم أن أفهم الآية يعني لما الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه قرأ على واحد ملبوس فسيكفيكهم الله وهو السميع رجل فاء لا يتحر ولا طرد ولا عزاء فسيكفيكهم الله نستشعر الآيات نستشعر أن الله قريب مجيب قادر على كل شيء تكفيك آية وتكفيك يعني المعنى